الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. سفر التثنية 18-15. أحب أن أنبهكم من البداية، المحاضرة طويلة بعض الشيء، فاحتملوني بمحبة المسيح ودونوا عندكم هذه الآيات أو الشواهد الكتابية حتى يكون هناك فائدة للجميع. وفي ذات الوقت إذا كان من له مداخلة أرجو أن يشاركنا. على كل الأحباء يعود، على كل الأحوال يعني يعود الأحباء المسلمون مرة تلو الأخرى إلى كتاب الحياة، كتابنا المقدس أنفاس الله الحية، ليجدوا لمحمد مرجعية في الكتاب الأول في هذا الوجود أي الكتاب المقدس الذي وكما تعرفون ومنذ أكثر من 3500 سنة يعد الكتاب الأول في انتشاره والأكثر طباعة على الإطلاق من غيره والأوسع من حيث ترجماته والموثق علميا بكثرة مخطوطاته التي يرجع عددها إلى 24. ولله ملك السماء في الروم. إذا أحببت أن تداخل أعتقد ليست طريقة مناسبة، ارفع يدك وخذ دورك ومرحب بك يا أستاذ علي. على كل يبلغ عدد مخطوطات الكتاب المقدس 24600 مخطوطة، فنسبة مخطوطاته بين مخطوطات كل العلوم والآداب الأخرى عبر تاريخ البشرية يحتل الكتاب المقدس الأغلبية الساحقة، فالنسبة هي 90% من مخطوطات كل علوم العالم للكتاب المقدس 90%، فهو بلا شك كتاب الكتب، ولذلك فهو يحتل الصدارة عبر تاريخه الطويل المجيد، ولا غرابة في ذلك، فهو كتاب الإله الحقيقي، ولذلك من الطبيعي أن يهتم به ويرعاه. ولقوة هذا الكتاب يجد الأحباء المسلمون أنفسهم مضطرون أن يجدوا لمحمد مكانا فيه أو إشارة من بعيد أو قريب تساعدهم ليطمئنوا ولتطمئن قلوبهم بالإيمان. والمعادلة الغريبة، مع أن المسلم يرفض أساسا هذا الكتاب ويعتبره محرفا ولا يؤمن أنه كتاب الإله الحي الذي يستطيع أن يحمي كتابه، وبهذا الإجحاف في حق الإله واتهامه بطريقة غير مباشرة بالضعف، فهو لم يستطع أن يحفظ كلامه، وقد انتصر الإنسان عليه وحرف كتاب هذا الإله. بهذا الافتراء على الإله الحي يحرم المسلم نفسه من الكلمة الحية ويحرم نفسه من حياة القداسة مع الله، مع أنه يجد نفسه وضميره يجذبه للكتاب المقدس لأنه أنفاس الله الحي، يجد ثقافته الإسلامية تمنعه حتى من قراءة هذا الكتاب الذي يتمنى أن يجد لمحمد موقعا فيه. وهذه هي المعادلة الغريبة يا أخوة. ومن خلال كذبة التحريف التي خدعوا بها المسلم سحبوا منه أي شرعية للبحث في الكتاب، ولم يعطوه أي حق في إثبات أي حقيقة يريد أن يثبتها، ورغم ذلك يعود فيقول لا هناك مرجعية لمحمد في الكتاب المقدس. على كل بعد هذه المقدمة أدخل إلى الموضوع الرئيسي وهو آية في سفر التثنية 18. قام بعض الأحباء المسلمون بخلعها من سياقها ومحاولة تفصيلها على محمد، وكالعادة جاء القميص الذي فصلوه لا يتناسب لا مع الطول ولا مع العرض ولا مع الذوق العام أو مع رسالة الحياة الواضحة في الكتاب المقدس. أكرر الآية مرة أخرى وأرجو أن تتابعوا معي كلمات الآية: يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. تثنية 18-15. في هذه النبوة يا أحبة الرب هناك أربع صفات هامة وضعها الوحي المقدس وبعناية ليدلل من خلالها على النبي المقصود فيها. وهذه الصفات هي، يا ريت تكتبوا معايا كده على التكست عشان نشترك مع بعض. من النبوءة الآن التي قرأتها هناك أربع صفات: واحد، من وسطك، اثنين، من إخوتك، ثلاثة، مثلي، أربعة، نبي. خلاص، دي أربع صفات: من وسطك، من إخوتك، مثلي، نبي. ولا بد من فهم حقيقة غابت قصدا أو ربما جهلا من الذين يريدون أن يلصقوها بمحمد، أن هذا الكلام موجها ليس إلى فرد وإنما إلى قبائل بني إسرائيل، أي الأصباط والعشائر كلها معا. وأنا حقيقة لا أدري كيف سمح المزور لنفسه أن يصل إلى هذا الحد من الضعف لينسب هذه النبوة إلى محمد، مع أنها قيلت لإسرائيل وفي شعب إسرائيل كما سأوضح، ولكن هي حجة الضعيف الذي لا يستطيع أن يثبت عقيدته من كتابه فقط، فيذهب ليستنجد بكتب الآخرين. وحيث استنجدوا بنا وحيث استنجدوا بكتابنا المقدس فإننا لن نبخل عليهم، ولا نستطيع إلا أن نقدم لهم الحقيقة كاملة دون تزوير ودون نقصان وتماما كما ورد في كتابنا المقدس الذي رضوا واستخدموه هم كمرجع لحجتهم. إذن لماذا لم يأخذوا كل ما فيه عن هذه النبوءة؟ ولماذا لم يأخذوا تحقيقها في العهد الجديد وقد وردت بالنص فيه؟ ولماذا يتعاملون مع الكتاب المقدس بألف مكيال؟ فهذه يقبلونها ويؤمنون بها ويعتقدون أنها عن محمد، بينما هذه وتلك وأخرى وثالثة ورابعة لا يؤمنون بها لأنها تضرب عقيدتهم وتمسحها تماما. فإما أن تتعاملوا مع الكتاب المقدس أحباء المسلمين ككتاب إلهي ككل فتقبلونه كاملا غير منقوص وبدون تزوير وبدون أن تحرفوا آياته، وإما أن تكون لكم الشجاعة الكافية لرفضه بأكمله. فلا تلاعب في الدين، فكتاب الدين يقبل كله أو يرفض كله، وليس هناك أي فرصة للإيمان بمقطع واحد مبتور هنا أو هناك. ومحاولة يعني قص أو فرض رسالة لا وجود لها في هذه النصوص. والآن وبنعمة الرب القدير سنناقش هذه الصفات الأربع من كتابنا المقدس الذي اختاروه مرجعا لهم، وسنرى إن كانت تنطبق هذه الصفات على محمد أم لا تنطبق. متذكرين طبعا الصفات الأربع: أولا، من وسطك. من وسطك، الذين يدعون أن هذه النبوة يقصد بها محمد نبي الإسلام لا يتجرؤون أساسا على مناقشة تعبير من وسطك، فهم يحاولون دفنه لأنهم يعلمون تماما أن كلمة وسطك تخرج محمد تماما من وسط إسرائيل، ولهذا يلجؤون في هروب مكشوف لكلمة إخوتك، ظنا منهم أنها يمكن أن تطمر كلمة وسطك في رمال الخداع، محاولين تهريب كلمة إخوتك إلى خارج حدود إسرائيل لتصل إلى العرب، وهذا ما سنمسحه أيضا بعد قليل بعون الرب القدير. إذن من وسطك كل المسلمين الأحباء الأفاضل الذين تناولوا هذه الآية لم يتجرأ ولا واحد منهم في بحثه أن يتكلم عن كلمة من وسطك، لأنها كلمة موجهة إلى إسرائيل، من وسطك يا إسرائيل. ودعني الآن أفند كتابيا، وحينما أقول كتابيا أي من الكتاب المقدس، تعبير وسطك، لأن هناك قرائن كتابية، وحينما أقول قرائن يعني أقصد آيات كتابية أخرى تكشف لنا معنى كلمة وسطك حينما يتم الحديث مع إسرائيل. يبقى في وسطك اكتب معايا كده واحد، وسط الكهنوت. عندما تسأل الفرد منهم لماذا لا لماذا يعني تأخذون الآية من نصف الأصحاح، فلماذا لا نقرأ الآيات كاملة ومن بداية الأصحاح؟ وهنا يقع المحاور الفاهم لهذا الأصحاح في ورطة، يكشف عنها وجهه الحائر، فماذا سيقول يا ترى؟ عارفين ليه؟ ذلك لأن بداية الأصحاح تكشف وبكل وضوح عن أي وسط هو يتكلم، ولهذا يهرب المسلم في بحثه عن كلمة وسطك تماما ولا يناقشها على الإطلاق. إذن ماذا يقول في بداية الأصحاح؟ لنرى ما يقول الوحي المقدس، وشكرا للأحباء اللي بيحطوا الآيات على التكست. يقول لا، اسمعوني جيدا، لا يكون للكهنة اللاويين كل سبط لاوي قسم ولا نصيب مع إسرائيل، يأكلون وقائد الرب ونصيبه، فلا يكون له نصيب في وسط إخوته، الرب هو نصيبه كما قال له. وهذا يكون حق الكهنة من الشعب، من الذين يذبحون الذبائح بقرا كانت أو غنما. نحن لم نذهب بعيدا يا إخوة، لم نذهب بعيدا بعد، فنحن في ذات الأصحاح الذي يأخذون منه كلمة ويجرون بها. نحن في الأصحاح، آية من الأصحاح نفسه قرينة هامة تكشف وبكل وضوح تعبير وسطك الذي يتكلم عنه في كل العهد القديم، ليس في آية أو آيتين. فبداية الأصحاح تتكلم عن وسط بني إسرائيل الذي فيه اللاويين والكهنة، وكيف يجب أن يتم توزيع الحصص على سبط لاوي الذي تخصص لخدمة السيد الرب. فهل يا ترى يؤمن المسلم بأن محمد أيضا من هذا الوسط، الوسط اليهودي، وسط الكهنة اللاويين؟ أعتقد الهروب يبدأ من هنا، من بداية الأصحاح. إذن هذا هو كتابنا المقدس، يؤكد أن الوسط هو وسط إسرائيلي بحت، فهو يتكلم عن الكهنة وعن سبط لاوي بصورة عامة. فالوسط أعتقد لا علاقة له بمحمد، هذا الوسط الإسرائيلي على الإطلاق. ومن هنا لو أنه بعد هذه الآية وفي ذات الأصحاح يأتي الوحي المقدس ويكرر ذات التعبير ويقول بعد الآيات مباشرة، يقول يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثل له تسمعون، أعتقد يكون من السذاجة أن يقول أي شخص أن هذا الوسط هو قبيلة محمد ابن عبد الله العربي غير الإسرائيلي. يا أحبة الرب، أين عقولكم؟ ما الذي يجعل العاقل يصدق هذا الكلام؟ ما الذي سيقنعه أنه يخرج شعب إسرائيل كله من الوسط ليذهب إلى محمد؟ ما هو المبرر؟ وواضح أمامه أن هذه النبوة مرتبطة بوسط بني إسرائيل لا غيرهم. إذن أولا واحد كتبتم يا أحبة الرب، إيه كتبتم؟ وسط الكهنوت. عايزكم رقم اثنين تكتبوا وسط الملك، نمرة واحد وسط الكهنوت، وأنا ما زلت أتكلم في الكلمة الأولى وسطك من وسطك، نمرة اثنين وسط الملك. وليس هناك أيضا أوضح من وسط الملك الذي تناوله الأصحاح السابق مباشرة وفي ذات السفر، وهذا الأصحاح حقيقة يمسح وبقوة هذه البدعة التي يحاولها الأحباء المسلمين للصق كلمة محمد بهذه النبوة. فماذا يقول الأصحاح السابق يا ترى، وعن أي وسط يتحدث؟ لنرى ما يقوله الوحي المقدس. يقول في تمليك الملك، وعايزكم تركزوا في الكلمات، متى أتيت إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك وامتلكتها وسكنت فيها، فإن قلت أجعل علي ملكا كجميع الأمم الذين حولي اسمعوا الكلام، فإنك تجعل عليك ملكا الذي يختاره الرب إلهك من وسط إخوتك، تجعل عليك ملكا من وسط إخوتك، تجعل عليك ملكا، لا يحل لك أن تجعل عليك رجلا أجنبيا ليس هو أخاك. ملاحظين الكلام؟ يكون إسرائيل الملك. طيب إسرائيل يعني إيه؟ يعني من وسط إخوتك. لا يحل لك أن تجعل رجلا أجنبيا ليس هو أخاك. اسمعوا باقي الوصية. وعندما يجلس على كرسي مملكته يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة في كتاب من عند الكهنة اللاويين، فتكون معه ويقرأ فيها كل أيام حياته ليتعلم أن يتقي الرب إلهه ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعة وهذه الفرائض ليعمل بها، لئلا يرتفع قلبه على إخوته ولئلا يحيد عن الوصية يمينا أو شمالا. اسمعوا الآية الأخيرة، لكي يطيل الأيام على مملكته هو وبنوه في وسط إسرائيل. ما أروع هذا الكلام، هو وبنوه في وسط إسرائيل. تخيل عزيز القارئ، هذا هو الإصحاح السابق مباشرة يكرر أكثر من مرة تعبير وسط إخوتك، وبكل وضوح عن وسط إخوتك الإسرائيليين. ففي هذه الآيات السابقة يقول الرب لشعب إسرائيل حينما يأتي إلى الأرض التي سيمتلكها وأراد أن يملك ملكا عليه، فقال له من وسط إخوتك تجعل عليك ملكا، لا يحل لك أن تجعل عليك رجلا أجنبيا ليس هو أخاك. وهنا لا يعطي الوحي المقدس أي فرصة لمن يريد أن يهرب تعبير الوسط إلى خارج الشعب الإسرائيلي. والرائع أنه يستخدم ذات التعبير من وسط إخوتك المستخدم في النبوءة التي يريدون أن يحرفوا شخصها المقصود منها، والرائع أنه في ذات السفر وفي الأصحاح السابق مباشرة. ثم يحذر الوحي هنا في هذه الوصية، فإنك يقول فإنك تجعل عليك ملكا الذي يختاره الرب إلهك من وسط إخوتك، تجعل عليك ملكا، لا يحل لك أن تجعل عليك رجلا أجنبيا ليس هو أخاك. تعالوا نحلل هذه الكلمات. الكلمة الأولى الملك الذي يختاره الله، الكلمة الثانية من وسط إخوتك، الكلمة الثالثة ليس ملكا أجنبيا، الكلمة الرابعة معه كتاب التوراة يقرأ فيه، الكلمة الخامسة يقرأ ويتعلم من هذا الكتاب كتاب التوراة، الكلمة السادسة لكي لا يتكبر على إخوته، والكلمة السابعة تأكيد أن الوسط هو وسط إسرائيل. آخر كلمة. من الملاحظ وضوح الوسط الذي يقصده السيد الرب في هذا الأصحاح السابق مباشرة للأصحاح الذي أخذوا منه النبوءة. فالسياق واحد، وكما أهملوا سياق بداية الأصحاح أهملوا أيضا ذات السياق الواحد الذي في الأصحاح الذي يليه. وهذا الأسلوب أسلوب غير علمي في البحث، وهو أسلوب الضعيف المزور. ولو رجعت قص أمك على الزبر يا ابن صده هذا الأصحاح السادق. عيب عيب عيب حبيبي، عيب. مفروض تتعلم أن يكون الكلام مؤدب أكثر من ذلك. لو عندك اعتراض على ما سمعت بكل بساطة تستطيع أن ترفع يدك بطريقة متحضرة وتأخذ دورك وتسأل وأنا سأجيبك، ولا مشكلة إذا اختلفنا يا أستاذ بلاكمان في صوتي. خليكم هادين شوية وخليكم ناس متحضرين بعض الشيء دون كلمات نابية في أخوات مسلمات موجودات معنا في الروم. يعني أرجو أن تحترموا نفسكم أفضل من ذلك. طيب خلونا نرجع للكلمات السبع السابقة مرة أخرى في هذه النبوة يا إخوة. لاحظوا معي وأنا عاوزكم تكونوا مركزين يا إخوة في الكلام لو سمحت، لأن الموضوع مهم جدا، وبصراحة بنعمة الرب القدير أنا عاوزكم تطلعوا من هنا الموضوع في دماغكم، حافظين الآيات حافظين الشواهد مقتنعين بالفكرة. وأي حد يحب يضيف يعلق يسأل عليه يرفع إيده ويأخد التيرن، وأرحب بالجميع. إذن لو رجعنا للكلمات السبع السابقة يا أحبة الرب، فإننا نجد أن الله هو الذي يختار الملك من الوسط المقصود، وطبعا نحن نعرف أن هذا الأمر قد تم بالفعل، يعني مش كلام، تعالوا للتطبيق. أول ملك اختاره الله هو شاول من سبط بنيامين، أي من وسط إسرائيل. يعني الكلمة مفهومة لليهود، مش شيء غريب مبهم، مش كده؟ الملك الثاني الذي اختاروه هو داود الذي من سبط يهوذا، أي من وسط إسرائيل أيضا. دعك من هذا الكلام، امسك أي ملك تم اختياره في دولة إسرائيل في ذلك الوقت، لن تجده إلا من وسطك، من إخوتك يهودي من هذا الوسط، وليس كما يؤلف الأحباء المسلمين. هذا خطأ يا إخوة، لا بد أن يتم الاختيار من وسطك، من وسط إخوتك يا إسرائيل. وطبيعي لم يذهب الإسرائيليون في ذلك العصر أو غيره ليقولوا للعرب أو لغيرهم أعطونا رجلا من رجالكم العرب حتى يملك علينا نحن الإسرائيليون. كلام ساذج يقودنا له الفكرة الساذجة بأن تعبير من وسط إخوتك أو من وسطك المقصود منه محمد العربي. ثم يحذرهم بكل وضوح أن لا يكون رجلا أجنبيا، وهذه النقطة يا إخوة غاية في الأهمية، لأنها تؤكد ببساطة أن تعبير من وسطك لابد وحتما من الإسرائيليين، وأن أي شخص خارج هذا العرق الإسرائيلي فهو أجنبي بالنسبة لهم. وهذا الأمر ينطبق على من يقول أن محمد هو المقصود بتعبير من وسطك من إخوتك. وكما ترى عزيزي القارئ، معلش حبيبي لا تقفز على المايك، لا تقفز على المايك حبيبي، اهدأ قليلا، لا تغضب، ارفع ايدك وعبر عن نفسك. أن محمد، يعني من يقول أن محمد مقصود بهذه النبوءة كما ترى، يعني محمد هنا يحسب أجنبيا، لا يدخل من ضمن رعوية إسرائيل، أليس كذلك؟ ثم يؤكد أنه إسرائيلي بأنه بمجرد أن ينصب ملكا عليه أن ينسخ له نسخة من التوراة تكون معه. وبالتأكيد هذا يصب في ترسيخ كلامنا، فلا بد من أن تعبير من وسطك من إخوتك لا يشمل غير الإسرائيليين، الذي يستطيع الملك منهم في ذلك الوقت أن يكون له توراته في داره، ولا يمكن أن يكون أجنبيا خارجا عن رعوية إسرائيل، توضع عليه شروط مثل هذه الشروط التي لا يمكن إلا أن تنطبق معلش حبيبي اهدأوا قليلا، اهدأوا قليلا لو سمحت. عبروا عن نفسكم كما تريدون، ارفعوا أيديكم وشاركوا. لا يمكن أن يكون أجنبيا خارجا عن رعوية إسرائيل، توضع عليه شروط كما قلت لكم مثل هذه الشروط التي لا يمكن إلا أن تنطبق على واحد من ذات الوسط الإسرائيلي من إخوتهم. والتوراة يجب أن لا تكون معه فقط لي يعني ينال بركتها مجرد بركة، وإنما ليقرأ فيها وليتعلم منها، فهو بلا شك إسرائيلي لا غش فيه. وهذا التعليم مهم جدا، حيث يقول الوحي المقدس لئلا يرتفع قلبه على إخوته. فيا ترى أليس من السذاجة أن نعتقد بأنه يقصد بتعبير إخوته وتعبير من وسطك هنا شعب آخر غير الإسرائيليين؟ لا شك في ذلك، ولكن خاتمة الأصحاح هنا أكثر من رائعة. أصحاح 17 حقيقة ختام الأصحاح يعني رائع جدا، حيث يقول الوحي المقدس في وسط إسرائيل، لم يعطي فرصة لتحريف تعبير وسطك. حقيقة هذا التعبير هو بمثابة الضربة القاضية لهذه البدعة، لأنه بعد أن يتكلم عن الوسط وعن إخوته يؤكد أن المقصود من الإخوة هنا هو وسط إسرائيل وليس من الخارج. ترفع يدك يا مارسة بعدين أضيفك. هذا هو كتابنا المقدس، فلماذا تحاولون تارى الهروب من الحقائق التي به وتارى أخرى تحرفون مفهوم آياته حسب هواكم حتى دون الرجوع لتفاسيره؟ وهذا هو عار في حد ذاته، ولكنها حجة المزور الذي لا يمتلك أي دليل. إذن أخذنا وسط الكهنوت وأخذنا وسط الملك أو الملك، ثلاثة أمثلة مختلفة للوسط في إسرائيل. هل أعتقد يعني تفهمون ما أقوم به يا أخوة؟ ما أقوم به الآن هو مجموعة قرائن من الكتاب المقدس ذاته وليس من خارجه. هذه القرائن هامة جدا لأنها كلها تتكلم عن وسط إسرائيل. حينما نثبت من كل هذه القرائن أن تعبير وسط إسرائيل أو وسطك المقصود به الوسط الإسرائيلي لا آخر، هنا يكون للآخر لا حجة ولا كلمة على الإطلاق. إذن أمثلة مختلفة للوسط في إسرائيل، فحينما يؤكد الوحي المقدس يا إخوة هنا حقيقة الوسط المقصود وهو وسط إسرائيل، يكون من الطبيعي في بداية الأصحاح التالي مباشرة وهو يتكلم عن ذات الوسط، وخاصة أنه يتكلم عن وسط الكهنوت اليهودي، أن يكون الوسط هو ذات الوسط الإسرائيلي. ويكون من الطبيعي جدا لكل عاقل أن يفهم أيضا أن الوسط المذكور في الآية 15 من ذات الأصحاح أن تتكلم عن هذا الوسط الإسرائيلي. وكفاكم تزويرا للحقائق الدامغة، وكفاكم بحثا عن مرجعية صالحة لمحمد في كتابنا المقدس، فأنا أعيدكم كمرجعية صالحة لن تجدوا. إليكم إذن أحبائي هذه الآيات الكتابية التي تؤكد ما قدمته الآيات الأولى من حقيقة حتمية إسرائيلية الوسط المقصود وليس خارج حدود إسرائيل العرقية. إذن إليكم هذه الآيات من كتابنا المقدس، وإلى الأحباء المسلمين أرجوكم انتبهوا حتى لا يجذب عليكم الآخرون ويستغلوا عدم معرفتكم في الكتاب المقدس. يقول الوحي المقدس في صموئيل الأول 16-13، فأخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه في وسط إخوته، وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا. ها هو الوحي المقدس يضحض التزوير، لأنه من المعروف أن صموئيل النبي مسح داود ملكا وسط إخوته الأشقاء أبناء أبيه وأمه، ولم يقصد بهذا التعبير إخوته حتى ولا من عرق آخر، بل حتى ولا حدود العائلة المعروفة. فلماذا التزوير إذن؟ هذه واحدة. كذلك يقول الوحي المقدس في ملوك الثاني 9:2، ملوك الثاني 9:2، وإذا وصلت إلى هناك فانظر هناك ياهو ابن ياهو شفاط ابن نمشي، وادخل وأقمه من وسط إخوته، وادخل به إلى مخدع داخل مخدع. ها هو الوحي المقدس يؤكد حقيقة تعبير وسط إخوته، وأن ياهو تم مسحه ملكا وسط إخوته شعب بني إسرائيل وليس وسطا عربيا يا إخوة. لا تحاولوا تزوير كتابنا المقدس، هذا الصخر الصامد عبر الدهور. هذه ثانية. إليكم أيضا واحدة أخرى في يشوع 18:7. ماذا يقول في يشوع 18:7؟ لأنه ليس للاويين قسم في وسطكم. بيكلم مين هنا؟ حينما يقول ليس للاويين قسم في وسطكم. في وسطكم مين؟ يا عرب. من هو المخاطب؟ لأنه ليس للاويين قسم في وسطكم، لأن كهنوت الرب هو نصيبهم، وجاد وراء أبين ونصف سبط منسى قد أخذوا نصيبهم في عبر الأردن نحو الشروق الذي أعطاهم إياه موسى عبد الرب. فهل يا ترى الوحي يخاطب غير الإسرائيليين ويقول لهم لا تعطوا سبط لاوي نصيب بينكم لأن نصيب الرب هو؟ فهل يستخدم تعبير في وسطكم ليخاطب عرق آخر غير العرق الإسرائيلي؟ حجتكم ضعيفة يا إخوة، حجتكم ضعيفة بمقارنة هذه القرائن الكتابية الرائعة. الحقيقة أن الآيات التي بها تعبير وسطك يخص شعب إسرائيل آيات كثيرة جدا، وما قدمته هنا ما هو إلا أمثلة لمسح هذه الكذبة المكشوفة، ليس إلا. ولأن المزورين يعرفون جيدا أن تعبير وسط أو وسطك يهدم كل أحلامهم، فهم يقفزون على هذا التعبير ولا يتجرؤون إطلاقا التكلم عنه إطلاقا، إنما يهربون مباشرة إلى تعبير إخوة ظنا منهم أن هذا التعبير ربما يخدمهم ويكون تزويره أسهل. ولكن الوحي المقدس قبض عليهم وهم يحاولون تزوير الحقائق الإلهية. فتعال عزيز القارئ لنرى قوة الوحي المقدس وكيف قبض عليهم متلبسين بجريمة التزوير. إذن من الواضح أن تعبير من وسطك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخرج خارج دائرة إسرائيل العرقية ليشمل أي عرق آخر عربي أو غير عربي. وبالتالي تصح مقولة أن هذه النبوءة يعني لا يمكن أن تنطبق على محمد بأي حال من الأحوال. هي كذبة مكشوفة، محاولة فاشلة للبحث عن شرعية ومرجعية لمحمد في كتابنا المقدس. إذن أعتقد يعني هنا غطينا تعبير من وسطك. ننتقل إلى ثانيا، متذكرين ثانيا إيه؟ عايش شباب صاحي، متذكرين ثانيا كان إيه؟ من إخوتك، هذا هو التعبير الثاني. ندخل الآن إلى محاولة التزوير الثانية وهي تعبير من إخوتك، وقد حاول المزورون أن يخرجوها من درجة القرابة بين أصباط بني إسرائيل إلى أبعد من ذلك بكثير لتشمل أولاد أخو الجد. لاحظوا عايزين يهربوها إزاي، لتشمل أولاد أخو الجد، وهذه هي المهزلة. فتعالوا لنرى شجرة النسب المنحدرة من أبينا إبراهيم. لاحظوا يا إخوة، إبراهيم كان له إسماعيل وإسحاق، كان لإسماعيل الجيل الأول من الأولاد، وإسحاق كان له الجيل الأول وهو عيسو ويعقوب. حينما أنجب يعقوب، يعني يعقوب نفسه إسرائيل الذي سمي إسرائيل، له أخ توأم اسمه عيسو، يعقوب أنجب الأصباط، هذا هو الجيل الثالث، وكان هناك جيل ثاني لأولاد إسماعيل. قبائل الأصباط بعد 4 قرون من إبراهيم قيلت هذه النبوءة، بعد 4 قرون من إبراهيم قيلت هذه النبوءة، قيلت لقبائل شعب يعقوب، لقبائل إسرائيل. نستطيع الآن وبعون الرب القدير أن ندرك الخطأ الفادح والكبير والمقصود الذي وقع فيه المزورون. إننا نلاحظ هنا أن النبوءة قيلت بعد مرور 4 قرون وقد أصبح إسرائيل أي يعقوب قبائل كثيرة، وكان في الناحية الأخرى أحفاد إسماعيل. وأنا هنا لا أخاطب عقلا ساذجا خلوا بالكم، وإنما أخاطب عقولا باحثة. وأهم مميزات هذه العقول أنها عقول تبحث عن الحقيقة التي يريد تجار الدين النيل منها والكسب من ورائها. الآن دعونا نعود إلى نسب أبينا إبراهيم مجددا. فالنبوة قيلت بعد 4 قرون من إبراهيم، وقد قالها موسى النبي وهو من أولاد إسرائيل من أولاد يعقوب، وقالها في وسط بني إسرائيل، وتكلمنا عن وسطك. وعبرت النبوءة بكل قوة ووضوح فقالت من إخوتك، وهو يخاطب كل هذه القبائل، من إخوتك. والسؤال هو من المخاطب هنا؟ هذه أهم نقطة يا إخوة، انتبهوا، من المخاطب هنا؟ إن المخاطب هنا هو أحفاد قبائل أصباط بني إسرائيل، يعني مش المخاطب هنا يعقوب حتى نقول يا يعقوب، بيقصد يمكن أخوك ولا ابن أخوك ولا ابن جدك، لا، المخاطب هنا هذا الوسط الإسرائيلي. يقول له من هذا الوسط، من وسطك، من إخوتك الكثيرون. يبقى المخاطب ليس يعقوب كشخص، ولكن أحفاد يعقوب بعد 400 سنة. إذن حينما يقول الوحي المقدس على لسان موسى النبي مخاطبا أحفاد أصباط بني إسرائيل فيقول لهم يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك، عرفناها، من إخوتك مثلي له تسمعون. فهل تعبير من إخوتك يفيد أي جنس آخر غير أحفاد قبائل أصباط بني إسرائيل؟ الوحي المقدس لا يخاطب يعقوب ابن إسحاق حتى نبحث عن إخوة يعقوب ونقول أن أخوه عيسو، فربما يقصد أخوه عيسو. طب لماذا لا يفكر العرب في عيسو؟ لماذا يهربون النبوءة إلى ابن أحفاد الجد؟ لماذا يتركون عيسو؟ هذا تزوير. إذن لماذا لا يقول أي شخص ربما المقصود أخوه عيسو، أو نبحث عن نسل عمه إسماعيل؟ وإنما الوحي المقدس هنا يخاطب أحفاد يعقوب ويقول لهم من إخوتك، يعني أحد إخوتك بين أحفاد يعقوب وليس خارجا عن نسل يعقوب. ولهذا كان الوحي المقدس دقيقا وواضحا حينما قال من وسطك، فأغلق على هؤلاء المهربين الخروج بهذه النبوءة خارج أحفاد إسرائيل، لأن تعبير من وسطك يؤكد أن النبوءة تخص الذين يسمعون النبوة الآن، وقد كان أحفاد أصباط بني إسرائيل هم الذين يخاطبهم الوحي المقدس. وبالتالي يا أحبة تنحصر النبوة في وسطهم ومن أحد إخوتهم، ويكفي محاولة. انتظرني حبيبي، لا تقفز على المي، انتظرني عزيز. أنا أقول يعني يكفي محاولة تحريف الحق يا إخوة، لأنه الحق الإلهي لا يستطيع أحد مهما كان أن يحرفه. إذن هذا التعبير حينما يقوله الوحي المقدس بين أحفاد كثيرون ويقول لهم من وسطك، من إخوتك، أي من بينكم يا أحفاد يعقوب، سيكون من نفسه هذا النبي المقصود، الأمر واضح جدا، ولا أظن أن عاقلا واحدا يمكن أن يعاني في فهم من تقصده النبوة. إذن فتعبير من إخوتك، أي من هذا الوسط اليعقوبي، من إخوتك، من الأحفاد الكثيرون الذين ليعقوب سيكون النبي المقصود منهم. إذن ما الذي يجعل العاقل الواعي يقوم، خلوا بالكم، بتهريب هذه النبوءة ليس فقط من أصباط بني إسرائيل، بل ويتجاهل الأخ التوأم لإسرائيل يعقوب وهو عيسو، فيتجاهل انتظرني يا حبيبي، انتظرني، لا تقفز على المايك، اهدأ، حاول أن تفهم، حاول أن تفهم. ثاني مرة هذه الجزئية هامة للأحباء المزورين، أقول ما الذي يجعل العاقل يقوم بتهريب؟ هذا للأحباء المزورين أقول. طيب خليك يا ستيفانوس كده بنقطة حمراء، هذه المرة الثانية التي تعمل جنب على المايك. يعني ليس فقط من أصوات إسرائيل يا إخوة يهربونها، بل ويتجاهلون وهو يخدع المسلمين ويتاجر في عقولهم، وقد كسب من ورائهم مالا كثيرا جدا. ماذا قبضت؟ يعني قبضت أحمد ديدات يقول ماذا؟ اسمعوا، يقول إذا كان إسماعيل وإسحاق، هو طبعا بيخدع الأحباء المسلمين بهذا الكلام ولا يعرف أن أهل الكتاب لا يستطيع أحد أن يعني يهرب الوحي هكذا بسهولة. يعني يقول إذا كان إسماعيل وإسحاق أبناء الوالد نفسه إبراهيم، وهو ما يقوله الكتاب المقدس، إذن هما أخوان، وهكذا فإن الشعوب التي نشأت من سلالتهما إخوة بالمعنى المجازي، بالمعنى المجازي. وأنا أقول لك يا رجل اخجل من هذا النوع من التزوير، لأن النبوءة أساسا قيلت بعد إسحاق وليس قبله، وبالتالي إسحاق لا يدخل فيها أساسا خالص. فلا تلفق يا رجل، وكن أمينا أو فاهما لما تبحث فيه من موضوع. النبوءة قيلت في يعقوب وليس في إسحاق. مات إسحاق وانتهى إسحاق ودفن إسحاق ولم تقال النبوءة أساسا، فما علاقة إسحاق وإسماعيل بالنبوءة؟ هذا واحد. ثم ثانيا أنت تقول معنى مجازي، أقول لك لماذا نخترع نحن معنى مجازيا وأمامنا المعنى الحقيقي موجود؟ لماذا تخترع معنى مجازي غير حقيقي وقبل النبوءة، وهو إسحاق جد يعقوب، ليكون هو المعنى المجازي الذي تريده، وأمامنا الأصباط أولاد يعقوب أنفسهم الذين قيلت فيهم هذه النبوءة وهم المعنى الحقيقي، خاصة أن يعقوب له أخ آخر توأم هو عيسو، وهو أقرب من إسماعيل الذي يعتبر أخ الجد. ولهذا اقترح أحمد ديدات أن يترك أحفاد يعقوب المقصودين بالنبوءة، ثم يترك أيضا أخو يعقوب التوأم وهو عيسو، ثم يترك أيضا إسحاق الجد، ثم ينتقل إلى الجد وهو أخو الجد وهو إسماعيل وهو ليس أخ شقيق، ثم يترك إسماعيل لينتقل إلى أولاده فأحفاده، ليقول أن النبوءة واحدة تقصد يعني واحد من أحفاد إسماعيل. أقول له ولماذا كل هذا اللف والدوران والتزوير وأمامنا الوسط المقصود والإخوة المقصودين؟ يا أحمد ديدات، إنه منهج الباحث الضعيف الذي لا حول له ولا قوة، الذي لا حول له ولا قوة. ارفع ايدك واسأل السؤال يا سريبي. فاضطر الى الهروب من الواقع للمجاز ليزور ويلفق، ولكننا قبضنا عليه متلبسا، قبضنا عليه متلبسا. وللتذكير، للتذكير المهم يا إخوة، وللفت الانتباه للباحثين فقط وللأمناء منهم بالأكثر، أقول لم يجرؤ ولا مرة واحدة أحمد ديدات نفسه أو غيره أن يكتب النبوة من أولها من الآية 15، لأنها تسحق كل أحلامه. ولهذا أخذ أحمد ديدات وأخذ غيره الآية من العدد 18 التي تشرح الآية 15. لم يتجرأ أحمد ديدات ولا مرة في حياته تكلم فيها عن هذا النص أن يأخذ الآية 18 إطلاقا. عارفين ليه؟ عشان الآية 18 تقول من وسطك من إخوتك، فالكاف ضمير المخاطب عائد على شعب إسرائيل، من وسطك أنت يا إسرائيل، من إخوتك أنت يا إسرائيل. لم يتجرأ أحمد ديدات، ولكن ماذا فعل؟ ذهب إلى الآية 18 التي تشرح الآية 15 وهي تقول من وسطهم من إخوتهم. هذا هو أسلوب الجبناء، أسلوب الذين يحاولون التلفيق والتزوير، ولكن على من؟ على من يا أحمد ديدات؟ على المسلمين ربما، لأنهم غلابة مضللين، لأنكم تاجرتم بعقولهم، مظلومين. أنا أعتبر أكثر إنسان مظلوم لم يأخذ حقه هو المسلم، وإن كان الإسلام قد ظلم فقد ظلم بالأكثر المسلم أكثر من أي شخص آخر. ولهذا لا أستغرب تلفيق أحمد ديدات. لو واحد من الأحباء الأدمن يستطيع أن يفتح غرفة أخرى يا إخوة، لو واحد يستطيع أن يفتح غرفة أخرى ويكلم الأحباء، كل واحد عنده واحد برا مش عارف يدخل، افتحوا الغرفة الأخرى لو سمحت. أقول لأحمد ديدات، يعني أستغرب حينما يكتب في كلامه، أنا قرأت موضوعه يعني قبل أن أحضر هذه الجزئية حتى أتناول كل ما يقولونه، لا نترك ثغرة بنعمة المسيح. هو يقول أنه ناقش قسيسا في هذا الأمر. الغريب أن المفروض القسيس يقول له لا تزور ولا تلسخ في كتابنا المقدس. ولنأخذ الآية من بدايتها، من الآية 15 وليس من الآية 18، لأن بدايتها تتكلم عن الشخص المقصود أنه يهودي بحت من أولاد يعقوب. فلو كان محمد يهوديا فلماذا لا يعترفون لنا بهذا السر، حيث أننا بدأنا هذه الأيام نسمع أسرار يتم البوح بها عن مراجع إسلامية كثيرة أنها إسرائيليات. فلو كان محمد إسرائيليا هو الآخر، فيا ليتكم تعلموننا، يعني حتى يكون الموضوع واضح. يعني المهم، يصر أحمد ديدات على تزويره فيقول في جزئية أخرى أن التوراة لا تقول من بين أنفسهم، بل قالت من وسط إخوتهم. وأنا أقول له ما زلت تلفق وتملأ جيبك يا رجل، لأن التوراة قالت أيضا، موجه الكلام لشعب إسرائيل، من وسطك من إخوتك. وليس هناك حوجة أن يكون الإنسان معتوه فيقول من أنفسكم، لأن من إخوتكم تعبير واضح. وقد أتينا بالقرائن الكتابية الكثيرة لتعبير من إخوتك ومن وسطك، لأن النبوءة لم تقال ليعقوب ذاته حتى نبحث عن أخي يعقوب، بل قيلت لأحفاد أحفاد يعقوب. ولهذا فتعبير من وسطك يعني من وسط هذا الشعب، ومن إخوتك تعني من بين إخوتهم، فيما بينهم لا يوجد مجال للتلفيق يا أحمد ديدات. فربما تنجح خدعتك مع العقول التي لا تعرف الكتاب المقدس. أما معنا نحن، والشكر للرب يسوع، فالأمر ليس صعبا وإنما مستحيلا، مستحيلا. هذا هو الفشل الذي يقوده تجار الدين، فيشوه الحقيقة هنا تارة ويشوهوها هناك تارة أخرى، ويلفق ويكذب. يعني أقول كفى، امتلأت الجيوب، يفرغون عقول الآخرين من الحقيقة الواضحة. أعتقد أنها محاولة فاشلة ضمن محاولات أخرى كثيرة لإيجاد مرجعية لمحمد في كتابنا المقدس، الذي يدعي هؤلاء التجار أنه كتاب محرف، وبرغم ذلك يكسبون من ورائه ويسترزقون من ورائه ويخدع الأحباء المسلمين به. إذا كان محرف لماذا تستشهد به؟ وهل تثبت، هل تثبت أنت نبوءة محمد من كتاب مزور ومحرف؟ هذه هي الكذبة الكبرى في حياتهم. ولكن لا يستطيع أحد مهما كان أن يطفئ سراجا أضاءه الرب القدير لمن يريد الحياة الأبدية، بدلا من الخلود في عذاب لن ينتهي على الإطلاق. ومن هنا أنا أدعو أي بشر تهمه حياته بعد الموت أن يقرأ أيضا الإنجيل المقدس ولا يعطي عقله للآخرين ليقرروا له مصيره الأبدي. في هذه الجزئية أقول أخيرا في جزئية من إخوتك يا من تكذبوا على الآخرين أنتم تكذبون على الإله وعلى أنفسكم، فلا وجود لمحاولاتكم الفاشلة هذه في كتاب المقدس، ودعكم من التلفيق. أحبائي اللي بتسمعوني، تعبير من وسطك، وجمعنا الآيات وتكلمنا من إخوتك وجمعنا الآيات والقرائن الكتاب. ثالثا مثلي من وسطك يا إسرائيل، من إخوتك يا إسرائيل مثلي. أراد الأحباء المسلمون أيضا أن يهربوا بعيدا عن المعنى المقصود في هذه النبوءة، كلمة مثلي، فلم يجرؤوا على أن يتناولوها في سياقها الطبيعي في الوحي المقدس، بحيث أن الوحي قصد تعبير مثلي، أي خلوا بالكم من الكلمة الحاولة، أي مثل موسى في خدمته، كما سنعرض لهذا الأمر بعد قليل، بدليل إكمال النبوءة ذاتها أنها يعني لم تماثل بين موسى والنبي المقصود في شخصيهما، وإنما في خدمتهما. والمتابع لهذه النبوءة يرى أن المقصود خدمة موسى، المتاعب التي سيتحملها موسى ويتحملها هذا الشخص من أجل العقيدة ومن أجل الرسالة التي يقوم بها، وليس كما زور الأحباء المسلمون وقالوا. اسمعوا ماذا قالوا. قالوا لا، موسى مولود بطريقة طبيعية، ومحمد مولود، والمسيح ليس مولود بطريقة طبيعية. أيضا قالوا موسى متزوج ومحمد متزوج، والمسيح ليس متزوجا، وبهذا القياس يضيق على محمد أكثر من شخص المسيح. وأنا دائما تورطون أنفسكم، لأني ببساطة أستطيع أن أضيف، شكرا يا أخ محمد، أستطيع أن أضيف إلى هذه القائمة 99% من أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى بأنهم ولدوا بطريقة طبيعية وكانوا متزوجين. يا أحبة الرب، اعرفوا القضية التي تبحثون فيها حتى لا تقعوا في حفركم، لأن التماثل هنا يجب أن يكون فيه موسى النبي والشخص المقصود متماثلين تماثلا متفردا لا يشاركهما فيه أي نبي آخر، كما سأورد ذلك بعد قليل. يعني حينما نقول موسى مثل هذا الشخص، لا يشترك آخر، لا يشترك آخر. ولكن دعني أقول في البداية قبل أن أقارن بين موسى وبين السيد المسيح من الناحية النفسية، دعني أقول بعض الاختلافات بين موسى ومحمد. موسى نبيا، ومحمد بمنهج الكتاب المقدس لا يمكن أن يكون نبيا. موسى يهوديا ومحمد ليس بيهودي. كانت لموسى المعجزات الباهرات، والقرآن يؤكد أن محمد بلا معجزة. خدمة موسى كانت في وسط شعب إسرائيل، ومحمد ليس كذلك. شريعة موسى قائمة على الفداء والغفران بالدم، ومحمد لا يؤمن بذلك. كان موسى وسيطا لعهد بالدم، ومحمد ليس وسيط لعهد بالدم، ولهذا أخذ موسى لقب الفادي في الكتاب المقدس، بينما محمد لا يؤمن أساسا بهذا التعبير، وهو أساسا محمد لا يفدي أحد. موسى كان كاهنا، ومحمد لا يؤمن بالكهنوت، فلا كهنة في الإسلام. صام موسى 40 يوما في خدمته و40 ليلة متواصلا، الأمر الذي لا يستطيعه محمد، ولم نسمع أنه فعله. ظهر موسى بعد وفاته ومحمد لم يفعلها ولن يفعلها. هذه مجرد صفات بسيطة خاصة بنبوءة موسى والتي لا يشاركها فيها يشاركه فيها محمد، فإذا كيف يكون مماثلا؟ إلا إذا كان في البداية نفهم أن محمد يهودي، بعد ذلك نبدأ في المماثلة. كويس؟ ولكن الآن وبعد أن أغلق الوحي المقدس تماما أي ثقب على المهربين وقد أحبط محاولاتهم كلها وأحرجهم وكشف تزويرهم وأكد لهم أن محمدا لا نصيب له في هذه الكلمات الحية ولا علاقة له بين يعني مع هذه النبوة ولا علاقة أساسا بين العرب وبين إسرائيل المقصودين في هذه النبوة، وبعد أن لم يستطع من كتب القرآن نفسه أن ينكر الحقيقة فكتب في القرآن في سورة العنكبوت المكية 27 ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وأتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لم يعد هناك حقا للمسلم سماوي. أهو القرآن يعني يحصر النبوءة في ذرية يعقوب. لهذا السبب ربما يضطر المسلمون للبحث عن محمد في الكتاب المقدس، قال لأن القرآن حينما تكلم عن ذرية إبراهيم وحدد النبوة والكتاب لم يذكر إسماعيل، تخيلوا في القرآن في هذه الجزئية الهامة لا من قريب ولا من بعيد. ربما أتقولون إسرائيليات، ها هو القرآن ذاته ينحاز إسرائيل يعقوب ويحدد النبوءة فيه وفي الحديث عن إسماعيل، فماذا يعني هذا؟ خاصة لاحظوا أن السورة مكية، فالأستاذ محمد كان يهوديا في مكة، فلماذا تم حصر النبوءة والكتاب في يعقوب ولم يرد هنا إطلاقا ذكر إسماعيل في أمر هام وحيوي كهذا؟ إن كان منه أشرف الأنبياء وخاتمهم وأولهم، إذا كان من إسماعيل أشرف الأنبياء يعني في هذه التي تتكلم عن النبوة والكتاب، أنا هنا طبعا أسأل من كتب القرآن. لقد كان ورقة حريصا على شعبه اليهودي فوضع لهم النصيب الأكبر نصيب الأسد، ربما لأجل ذلك يبحث الأحباء المسلمون عن شرعية لمحمد في كتابنا المقدس. إذن لا دخل للمسلمين ولا لمحمد بهذه الآية المباركة، لا يعني لم تستطيع أن تجد مجالا في تعبير من وسطك ولا مجالا في تعبير من إخوتك، ويصبح الآن الرجوع إلى الحقيقة يا إخوة. نقدم الحق الإلهي كما قصده رب المجيد في كتاب الحياة. فبعد معرفتنا أن النبوءة تخص بني إسرائيل فقط، تعالوا نعود مجددا لها لنكمل بقية شرحها. وقد وصلنا إلى كلمة مثلي. موسى النبي يؤكد أن النبي الذي سيقيمه الرب الإله من أحفاد إسرائيل سيكون مثله، وقد فهم شعب إسرائيل أن النبوءة تخص المسيح العظيم، وهم ينتظرون هذا النبي المسيح حتى اليوم ولا يعترفون بالسيد المسيح على أنه المسيح الحقيقي ولا على أنه النبي المقصود، بينما الشعب العامي كثيرا ما خلط بين المسيح والنبي، ولكنه وهو شعب عامي لم يخطئ أبدا في أن المقصود هنا بالنبوة نبيا يهوديا من وسط إسرائيل ومن أصباطه. تعالوا نشوف بعض الآيات. بهذا الفهم اليهودي أن فيلبس وهو أحد الذين صاروا من تلاميذ السيد المسيح قال لنثنائيل وكلاهما إسرائيليا، وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء يسوع، بين المسيح وموسى. لن أنسى هذه الجزئية لأنها هامة، لأن موسى يقول مثلي. إذن هذه شهادة الوحي المقدس عن فهم اليهود عن المسيح، كتب عنه موسى والأنبياء. قبل ما تأتي السيد المسيح ليس يهود فقط بل حتى الكنيسة المسيحية وفي عصرها الأول عصر تلاميذ السيد المسيح فهموا وأقروا أن هذه النبوءة خاصة بالمسيح، فقال الوحي المقدس. إذن ما الذي فهمه يهود القرن الأول الميلادي؟ دعونا نقرأ. ألم تقولوا أنتم تستخدمون كتابنا المقدس؟ إذن نفتح كتابنا المقدس في سفر أعمال الرسل 3:17-26. والآن أيها الإخوة، أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساؤكم أيضا، وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب، ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبله، الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. فإن موسى قال للآباء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به، ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب، وجميع الأنبياء أيضا من صموئيل فما بعده، جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام. أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عاهد به الله آباءنا قائلا لإبراهيم وبنفسك تتبارك جميع قبائل الأرض. إليكم أولا إذ أقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره. الله، يعني الكنيسة الأولى تنتظر دورك، لا تكتب كثيرا على التكست، مرة واحدة خلاص شفناها. بعد النقطة الحمراء ليس هناك إمكانية إلا للطرد، فسامحنا يعني مرة واحدة لو سمحت يكفي، انتظر المحاضرة تنتهي. إذن ها هو كتابنا المقدس بكل وضوح، قبل 600 سنة قبل أن يظهر ما يسمى محمد يشهد أن هذه النبوءة خاصة بالمسيح وفي الكتاب المقدس. وكذلك قال إبطانوس في الرسل هذا موسى الذي أنكروه قائلين من أقامك رئيسا وقاضيا، هذا أرسله الله رئيسا وفاديا، لاحظوا موسى أخذ لقب فادي أهو، وفاديا بيد الملاك الذي ظهر له في العليقة، هذا أخرجهم صانعا عجائب وآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية 40 سنة. هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون. أليس هذا كتابنا المقدس؟ فلماذا يحاول هؤلاء العبث به وتحويل مفاهيمه الواضحة لتخدم أغراضهم التجارية؟ إذن مفهوم اليهود ومفهوم المسيحيين ومنذ البداية أن هذه النبوءة تخص الرب يسوع المسيح. والآن نعود فنقول نحن نؤمن أن السيد المسيح هو الله الظاهر في الطبيعة البشرية، فكيف يكون مثل موسى؟ وهذا سؤال مهم جدا وسؤال قيم أيضا، ولكن يدل في ذات الوقت عن فهم خاطئ لطبيعة السيد المسيح. فقبل أن نقدم التشابه بين موسى النبي والسيد المسيح علينا أن نعرف أمرين. الأمر الأول أن السيد المسيح ليس مجرد إله، فنحن لا نؤمن بأن السيد المسيح الإله فقط، وإنما نؤمن بأنه الإله المتحد بطبيعة بشرية كاملة، أي أن له ناسوت كامل، أي أنه إنسان كامل أيضا. فحينما أقارن بين موسى والمسيح أقارن بين موسى والمسيح الإنسان ناسوت المسيح، لا أقارن بين موسى ولاهوت المسيح، هذا أولا. الأمر الثاني أن التشبيه هو في خدمة السيد المسيح وناسوته ورسالته وليس في لاهوته، ومن هنا نقدم بكل سرور أوجه الشبه بين موسى وبين السيد المسيح. وأنتم تعرفون نحن لا نأخذ فقط موسى رمز للمسيح، لا، نحن نأخذ نوح رمز للمسيح، رمز للمسيح، إسحاق رمز للمسيح، داود رمز للمسيح، سليمان رمز للمسيح، ومن ضمن هؤلاء أيضا موسى رمز رائع وواضح جدا للمسيح. ودعوني أقدم لكم الشواهد كيف يكون مشابها مثلي. بكل سرور نجيب على هذا السؤال الهام، وهو إذن ما هي أوجه الشبه بين موسى والسيد المسيح في الخدمة أو الرسالة أو ما قابله من صعاب وما حققاه من إنجازات حتى جعل الوحي المقدس يقول على لسان موسى النبي عن السيد المسيح مثلي؟ ارفع ايدك يا مهدي، بلاش تكتب على التكست وانت جاي متأخر، كويس؟ ارفع ايدك واسأل سؤالك. بناء على ان الرب المسيح القدير له بشرية كاملة ايضا، وقد لقب نفسه بابن الانسان، المسيح نفسه لقب نفسه بابن الانسان، فمن هذه الناحية البشرية وحصرا في أحوال خدمة كليهما نقول: واحد، احسبوا معايا يا إخوة، واحد، موسى إسرائيليا والسيد المسيح إسرائيلي بالجسد إسرائيلي، مولود من العذراء من سبط يهوذا، إسرائيلي من، إذن موسى من وسط إسرائيل. ثلاثة، يبقى إذن موسى والسيد المسيح كلاهما من أحفاد يعقوب، من أحفاد إسرائيل، إذن من الوسط والإخوة المقصود بهم في النبوءة. فموسى من سبط لاوي والسيد المسيح من سبط يهوذا، فكل منهما ليس أجنبيا عن رعوية إسرائيل، وهو أهم شرط في النبوءة. خمسة، كل منهما وسيط لعهد مقدس، فموسى النبي هو وسيط العهد القديم، عهد غفران الخطايا بدماء الذبائح، والسيد المسيح هو وسيط العهد الجديد القائم على دمه الزكي المبارك. ستة، نجا كل منهما من مؤامرة ملك في طفولتهما، موسى نجا من مؤامرة فرعون، والسيد المسيح نجا من مؤامرة هيرودس ولم يقتل مع أطفال بيت لحم. سبعة، أحاطت بكل من المؤامرتين استشهاد، استشهد فيها عدد طائل من الأطفال، فأمر فرعون الملك بقتل الأطفال في طفولة موسى، وأمر هيرودس الملك بقتل. ثمانية، هرب منهما من هذا الملك، فهرب موسى إلى مديان من فرعون الملك، وهرب السيد المسيح إلى مصر من هيرودس الملك. كانت لكل منهما علاقة بمصر في الخدمة. في بداية حياته موسى ولد في مصر وعاش بها قرابة 40 سنة، والسيد المسيح جاء في طفولته إلى مصر وعاش بها أيضا فترة من الزمن. عشرة، كان كل منهما كاهنا، فموسى كان كاهن وهو أقام كهنوت هارون، وهو الذي قدم الله من خلاله ذبيحة خروف الفصح، والسيد المسيح هو الكاهن الأعظم الذي قدم ذبيحة نفسه على عود الصليب. 11، صام موسى 40 يوما و40 ليلة، وكذلك السيد المسيح صام 40 يوما و40 ليلة. 12، اتخذ موسى 12 رئيسا للأصباط و70 من شيوخ الشعب ليشتركوا معه في أعمال كثيرة. ونجد أن الرب يسوع المسيح اتخذ لنفسه 12 تلميذ زي ال 12 عند موسى، واختار 70 رسولا زي ما موسى اختار 70 أيضا شيخ ليحملوا بشارة الإنجيل للخليقة كلها. هنا أيضا تماثل 12 و70 وهنا 12 و70. رقم 13 رحب موسى بتنبؤ ألداد وميداد اللذين كانا يتنبأان بدون أن يضع يده عليهما، وقال لتلميذه يشوع الذي طلب إليه أن يردعهما، يا ليت شعب الرب كله أنبياء إذ جعل الرب روحه عليهم. والسيد المسيح عندما أخبره تلميذه يوحنا بأنهم رأوا شخصا يخرج الشياطين باسمه فمنعوه، قال لهم لا تمنعوه لأن من ليس علينا فهو معنا. هذا وقد أعلن تبارك اسمه رغبته في أن يزداد جدا عدد العاملين في حقل الرب، وقال قولته المشهورة الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعله إلى حصاده. 14 أعطى الرب شريعته لأول مرة على جبل سيناء. في بدء حياته الخدمية أعطى شريعته على جبل التطويبات، فكل منهما قدم شريعته على جبل. 15 لمع وجه موسى بعدما تجلى له مجد الرب على الجبل حتى لم يستطيع الشعب أن يتطلع في وجهه، وكذلك السيد المسيح له كل المجد، لمع وجهه وملابسه على جبل التجلي مما بهر التلاميذ وأدهشهم. 16 كلاهما ألقى خطابا طويلا، فخاطب موسى النبي الشعب، وخطابه يملأ سفر التثنية تقريبا كما خاطب الرب يسوع في إصحاحات كثيرة في يوحنا التلاميذ. كلاهما بارك شعبه البركة الأخيرة قبل أن يفارقهم، فموسى النبي فعل قبل وفاته، وكذلك السيد المسيح قبل أن يصلب أعطى السلام لأتباعه، وبعد القيامة نفخ في وجه تلاميذه لقبول بركة عطية الروح القدس، وكذلك باركهم عند صعوده إلى السماء. 18 كلاهما ظهر بعد خروجه من العالم. موسى ظهر مع إيليا في حادث التجلي ربنا يسوع المسيح على الجبل، وكان المسيح المبارك ظهر بعد القيامة للمريمات وللتلاميذ أكثر من مرة، وظهر أيضا لخمسمائة شخص كما ظهر لبولس الرسول، وما زال يظهر الرب يسوع لكثيرون. سمعنا أخونا كريستيان فروم سعودي يقول أيضا تجلى له الرب يسوع، كان لكل منهما صفة الرعاية. أيضا موسى النبي رعى غنم يسرون كإعداد لرعاية الشعب في البرية بعد ذلك، والمسيح يقول عن نفسه أنه راعي الخراف العظيم، وفي هذا الأمر قال عن نفسه أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. 20 المعجزات كانت أعمال كل منهما مصحوبة يعني بالمعجزات، ونلاحظ الآتي، لاحظ المعجزات. المعجزة الأولى لكل منهما تعلقت بالماء، فموسى في المعجزة الأولى نراه يحول الماء إلى دم، والسيد المسيح في المعجزة الأولى يحول الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل. أيضا في المعجزات كانت بعض معجزاتهما إظهار سلطان الله على الطبيعة، مثل تحويل موسى ماء النيل إلى دم، وإنزال البرد والظلام وشق البحر الأحمر، كلها معجزات تتعلق بالطبيعة. كذلك السيد المسيح المبارك بسلطان لاهوته مشى على الماء، ظللته السحابة، أمر البحر والرياح أن يهدأ أن يبكم، حتى بهت التلاميذ وقالوا من هو هذا، فإن الريح والبحر أيضا يطيعانه. بعض المعجزات كان لها تأثير على الناس أنفسهم وعلى الحيوانات، مثل إنزال موسى الوباء والدمامل والبثور على فرعون وقومه، ومثل موت الأبكار، وكذلك ظهر سلطان السيد المسيح في شفاء المرضى، تفتيح عيون العمي، تطهير البرص، إقامة الموتى، إلى غير ذلك. حتى أن الوحي المقدس قال عنه كان يطوف المدن والقرى كلها يعلم في مجامعهم ويشفي كل مرض وكل ضعف الشعب، وأنه الذي جاء يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. بعض المعجزات كان لها تأثير على عالم الحيوان، فموسى أمر فامتلأت مصر بالضفادع والذباب والبعوض والجراد، كما ضرب بعض الحيوانات بالوباء والبرد. كذلك الرب يسوع صنع معجزات الصيد الكثيرة، صيد الأسماك. بعض المعجزات أيضا كانت في إشباع الناس، فموسى النبي أنزل الله على يديه المن والسلوى وأشبع الناس في البرية، وفجر الصخرة مرتين ليخرج ماء يشرب منه الشعب. وكذلك السيد المسيح أشبع الجموع مرة من 5 أرغفة وسمكتين، ومرة من 7 أرغفة وقليل من صغار السمك. وبعد قيامته خلق سمكا وجمرا ليشوي عليه ويأكل منه تلاميذه، كما ورد في متى 14 و15 ويوحنا 21. كان كل منهما مستعدا لبذل حياته وموته فداء عن شعبه، فموسى النبي طلب أن يمحى اسمه من الكتاب الذي كتب لأجل حياة الشعب. وكذلك الرب يسوع بذل نفسه من أجل الشعب، وكان يقول أنا أضع نفسي عن الخراف، وهو الابن الوحيد الذي بذل ذاته من أجل حياة الآخرين. 22 بل إن موسى ذاته أخذ لقب الفادي كما ذكرنا منذ قليل، والسيد المسيح هو الفادي الذي فدى البشرية كلها. 23 كل منهما خرج لافتقاد شعبه، فموسى ترك حياة القصر الملكي جنسه، ترك قصر فرعون لينظر إلى أثقال إخوته، والرب يسوع جاء من السماء، جاء من هذا المجد ليفتقد البشرية على الأرض. نسمع زكريا الكاهن في حديثه عن ابنه يوحنا المعمدان مشيرا إلى افتقاد السيد المسيح له المجد لشعبه وعمله الفدائي لأجلهم، فيقول مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه. وأنت أيضا أيها الصبي نبي العلي تدعى لأنك تتقدم أمامه أمام وجه الرب لتعد طرقه، لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم بأحشاء رحمة إلهنا التي افتقدنا بها المشرق من العلاء. 24 تنازل كل منهما عن مركزه ومجده لأجل خدمته، وهذه أيضا واضحة. 25 ترك موسى الانتزاب ومركزه كأمير إلى فرعون، وسمى الرب يسوع اسمه ابن الإنسان. 26 رغم خدمة موسى الطويلة للشعب، فكثيرا ما تنكروا له وتذمروا عليه، بل وفكروا أن يقيموا عليهم رئيس غيره. وأيضا الرب يسوع خدم الشعب خدمة صادقة، ومع ذلك أهانوه ورفضوه ولم يؤمنوا بملكه الروحي عليهم. 27 كانت طبيعة رسالة كل منهما واحدة، فغاية إرسالية موسى تخليص شعبه من عبودية فرعون وتوصيلهم إلى أرض الموعد بسلام، والرب يسوع في تجسده وتأنسه قصد أن يفدي البشر ويخلصهم من خطاياهم ومن عبودية إبليس ومن سلطان الموت، ويصل بهم إلى مجده السماوي. حتى لا أطيل عليكم أقول 28 مات كل منهما على جبل عال، فمات موسى على جبل نبو، وكذلك المسيح مات بالجسد وهو مرفوع على عود الصليب على تل الجلجسة. إذن هذه بعض من أوجه الشبه الكثيرة جدا بين موسى النبي والسيد المسيح. يا أخي إلي نايت ارفع إيدك واسأل السؤال، وسؤالك بسيط جدا وساذج ولا يحتاج إلى كل هذه الكتابة، سؤال بسيط يعني ارفع إيدك وسأجيبك عليه لا مشكلة. إذن هذه أوجه الشبه يا أخوة التي لا يشترك فيها محمد بأي صورة من الصور، ويكفي أن محمد غير إسرائيلي، مما يجعل محاولة تطبيق النبوء عليه أمر ساذج لا يقبله أي عقل باحث عن الحق، ولهذا فالوحي المقدس كان دقيقا في تثبيت أوجه الشبه السابقة، وأكد بقوة أن السيد المسيح هو المقصود في هذه النبوة، وسيشابه موسى النبي في هذه النواحي الكثيرة. ولا شك أن هناك غيرها أيضا الكثير الذي فات علينا حصره. إذن ليس هناك فرصة للذين يريدون أن يلعبوا ويزوروا في كتابنا المقدس، وكذلك ليس لديهم أي عذر، يستطيعون أن يقدموه للعدالة الإلهية التي لا تنام، لأنهم لا يستخدموا على الأقل مراجعنا المسيحية التي تشرح العقيدة بكل سهولة ووضوح. وأقول لهم كفى بحث عن محمد في كتابنا المقدس، فهي وإن كانت عملية مربحة من الناحية المادية لبعضكم، إلا أنها مسؤولية أمام قداسة الله، فلا تتجاهل لطف الله بك وإمهاله لك. استيقظ أخي العزيز. رابعا وأخيرا، تعبير النبي، وأنا لا أريد أن أطيل عليكم يا أخوة، ولكن كما وعدتكم من البداية ربما المحاضرة طويلة بعض الشيء حتى نغطي كل ثغرة، وأنا قاربت على النهاية فاحتملوني. شكرا يا أشوري، الرب يباركك. نصل الآن إلى الكلمة الرابعة والأخيرة في هذه النبوة المباركة، والتي تصف الشخص المقصود الإسرائيلي الذي من وسط شعب إسرائيل ومن إخوتهم بأنه نبيا، أي له صفة النبي، فيخبر بغيبيات لا يعرفها البشر. وفي عقيدة الكتاب المقدس فإن السيد المسيح له ثلاث صفات يجب الباحث أن يلم بها قبل أن يحاول فهم ما قاله الوحي المقدس. فللسيد المسيح في تجسده ثلاث صفات هامة، وهي أنه الملك، الكاهن، النبي. وحيث أن الآية التي نبحث فيها وردت فيها كلمة نبي، فإن بحثنا سينحصر فقط في هذه الكلمة، تاركا صفتي الملك والكهنوت لبحث آخر، أو لباحث آخر ربما منكم نستفيد من بحثه كما سيرتب الرب القدير. والسؤال إذن، هل يمكن أن نطلق على السيد المسيح صفة النبي؟ نقول نعم، نعم، وكتابنا المقدس يؤكد أن السيد المسيح كان له هذا اللقب أيضا، لأنه ببساطة أنبأ عن أشياء كثيرة في مستقبل الأيام حينما كان في الجسد. وليس معنى أنه النبي يكون قد فقد صفاته الأخرى، وبالتالي هو ليس مجرد نبي. هذا الفهم الخاطئ. ليه؟ لأن النبي يمكن أن يكون رسولا أيضا، أي له إرسالية، ومع أنه رسول لا يفقد صفة النبوءة، فيمكن للطبيب أن يكون شاعرا وموسيقيا وغير ذلك، وكتابته للشعر أو تأليفه للمقطوعات الموسيقية لم تلغي أنه أساسا طبيبا ناجحا، وهكذا. فالنبوءة صفة في المسيح، صفة من صفات المسيح الكثيرة الناسوتية، وهي صفة كانت له في تجسده، لأنه قد أنبأ بأشياء كثيرة أثناء تجسده، مما جعل الوحي المقدس كما أطلق عليه صفة الإله على لاهوته، كذلك أطلق عليه صفة نبي على ناسوته. ورأينا منذ قليل كيف أنه شابه موسى في ناسوته في أشياء كثيرة. إذن أطلق الوحي المقدس صفة الألوهة على الرب يسوع مثلا، فقال في إشعياء 9:6-7 يقول: اسمع يا مهدي، تقول من أين أتيت بهذا الكلام؟ اسمع في إشعياء 9:6-7 يقول: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام لنمو رئاسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا. هذا موجود إلى اليوم في أيدي اليهود في كتابنا المقدس. ففي هذه النبوءة نجد أن السيد المسيح إلها ورئيسا، بل ورئيسا للسلام، وكذلك اسمه إبا، لأن يسوع يعني الله مخلص، ونجده أبديا، وكلها صفات إلهية. ومع ذلك يقول أنه له الصفات الناسوتية، فكما وصفه بصوته أنه النبي. وبناء على ذلك آيات الوحي المقدس التي تساعد الآخرين، ونتتبع الآتي. لاحظ معي فيما قاله السيد المسيح عن نفسه، واثنين ما قاله تلاميذه الوحي عنه، وثلاثة قالته الجموع عنه. قال السيد المسيح عن نفسه، لاحظوا كما قبل السيد المسيح السجود من له أخرى كثيرة، فإنه أكد ألوهيته في مواقف أخرى أيضا، أكد أيضا بشريته الكاملة، ولقب نفسه بابن الإنسان في مواقف كثيرة أيضا، وأشار إلى صفة النبوءة التي لناسوته، فقال عن 13:33: بل ينبغي أن أثير اليوم وغدا وما يليه، لأنه لا يمكن أن يهلف نبي أوراليف مثل أن تبصد في كتاب مقدس كما قرص ابن وهرب، وأنه المسؤول عن دخول هذا وذاك إلى السماء. ثانه يلقب نفسه في لوقا 13:33 بأنه، ها هو يؤكد، ها هو يؤكد. من يريد أن يسأل يرفع إيده دون خجل، دون خجل يرفع إيده ويأخذ المايك ويسأل، بدل ما بيبعث لي كده في برايفت مسج بيبعث لي السؤال. لا لا تخجل، ارفع إيدك ويسأل. يقول أيضا في لوقا 13:34: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد. فأورشليم قاتلة الأنبياء، وقد أكد أن له هو أيضا صفة النبوءة، وبالتالي لا بد أنه أيضا سيبذل نفسه في أورشليم، وقد أكد على هذه الصفة في حدث آخر حينما لم يصدقه أهل بلدته، فقال لهم قولته المشهورة: ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته، ليس نبي بلا كرامة. ابن إنسان الذي قصده موسى في نبوته هذا. ولا يمكن أن نغفل كلام السيد المسيح عن نفسه، وبأنه النبي المقصود في النبوءة التي نتكلم عنها الآن، والتي كتبها موسى النبي والرب يسوع لكي ما يغلق الطريق على المهربين، على المزورين، على تجار الدين. أكد بأنه هو المقصود بهذه النبوءة، وأن له صفة النبوءة. فقال لليهود الرب يسوع، قال لليهود في يوحنا 5:46: لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لأنه هو كتب عني. ما أروع هذا الكلام، ما أروع هذا الكلام. لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لأنه هو كتب عني. النبوة عن المسيح، لا تحرفوا، ليس هناك مجال للتحريف يا إخوة. ما قاله تلاميذ المسيح عنه بالوحي، ما الذي قاله تلاميذ المسيح عنه بالوحي؟ ننتقل الآن إلى هذه الجزئية وأنا قربت على النهاية، خاصة بشهادة تلاميذ الرب يسوع. نبدأ بتلميذي عمواس في لوقا 24:19: تكلموا مع المسيح وهم لم يكونوا يعرفونه، وقالوا: المختص بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الناس. ها هم يلقبونه بالنبي. وفي يوحنا 1:45 وكذلك في اتجاه آخر نجد أن التلميذ فيلبس وجد نثنائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. وفي أعمال 3:22 فإن موسى قال للأنبياء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم والكلام عن المسيح. وفي أعمال 7:37 هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون. ما قالته الجموع أخيرا عن المسيح لن أطيل. قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم يوحنا 6:14. وفي يوحنا 7:40 قالوا هذا بالحق والمولود أعمى قال عن المسيح أنه نبي في يوحنا 9. الآيات أمامي كثيرة جدا جدا عن تعبير نبي عن كلام السيد المسيح، ولكن أنا أريد أن أعطيكم فرصة. وأنتم تعرفون أن المسيح تنبأ نبوءات كثيرة، فمثلا في متى 26 وفيما هم يأكلون قال الحق أقول لكم إن واحد منكم يسلمني، فأجاب وقال الذي يغمس يده معي في الصحفة، فأجاب يهوذا مسلمه وقال هل أنا هو يا سيد؟ قال له أنت قلت نعم أنت. وأجاب بطرس وقال له إن شك فيك الجميع فأنا لا أشك. قال له الحق أقول لك أنك في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات. فأن المسيح له صفة النبوءة والتنبؤ هي كثيرة جدا. تبقى كلمة أخيرة أن محور النبوءات بصورة خاصة في الكتاب المقدس هو شخص السيد المسيح. محور الكتاب كله بصورة عامة هو شخص المسيح أيضا. ولا غرابة إن كان إيماننا بأن المسيح هو الله الظاهر في الطبيعة البشرية أن يكون الله هو مركز الوحي ومركز النبوءات، وعليه تبنى كلمة الحياة، ومنه تأتي الحياة، ومعه ستدوم الحياة الأبدية. له كل المجد في كنيسته إلى الأبد. أمين. ثق تماما أني تركت الكثير جدا من الآيات التي يعني حضرتها، ولكن حتى أشكر محبتكم واحتمالكم وصبركم علي. البحث كان طويل، ولكن كنت مضطر أن أسرد كل جزئية حتى لا نترك ولا حتة أو ثغرة يستطيع منها أي مشكك أو أي من يدعي هذه الآية تخصه يجد فيها مكانا على الإطلاق. الآن أترك المايك إلى الأحباء، من يريد أن يقدم مداخلة، تساؤل، تعليق، إضافة، نرحب بكل شيء. ممكن واحد من الأحباء الأدمن يقود النقاش لو سمحتوا. شكرا أختي المحبة، ربي يبارك حياتك والمايك معك.